فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولقد خلقنا السماء علينا يسير إذا جلاها والليل